الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الولاة بالأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعلما نافعا اللهم وفقنا وصلنا والراحمين بسم الله سلام الله عليكم نبدا بالبدايه قلنا دفن نحن قبل الاخير قال الزيت انك رجل شاب عاقل لا انت تقرا سنه مرتين. الأولى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كانت وقعة اليمامة وكان القراء أسرع الناس إلى الموت لأنهم يحفظون القرآن ويعلمون معانيه وهم أصدقوا بلقاء الله من غيره. أنا أقول هذا الكلام بعلامات سنضع بعد ذلك تميز وضع القراء في الأزمنة. الشاهد أنهم كانوا يعني أسرع الناس إلى الموت هم القراء لمعرفتهم لله سبحانه وتعالى ولمعرفتهم لمعاني الكتاب الكريم. فلما كانوا هم أقرب للشهادة من غيرهم خاف الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن يذهب بعضه بموت حاضرين له ما في ورق ما في مصاحف مطبوعة كل واحد عنده شيء من القرآن لم يكن القرآن مجمع في مصحف واحد عند أحد من الناس إنما كان مفرغ. لما علم الصحابة أن القراء أسرع الناس إلى الموت والموت يجري بيهم فكر بعضهم استشار بعضهم بعض أن مجمع القراء في مصحف حتى لا يضيع هذا من حفظ الله له. الشاهد استخبر ذلك أبو بكر حين أشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم راجعه فشرح الله صدره ثم استدعى يا زيد بن ثابت فعرض عليه القضية فاستنكف أول الأمر حتى شرح الله صدره. الشاهد قال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهم في دينك. كلمة الشاب لها مزيع عن الشيخ يعني إيه لا شاب حفظ ما نرد لكن أنشط وطلبوا منه التجميع طلبوا منه أن يسعى يبحث رجالات قريش من حفظة كتاب الله وأهل ومشيخة الأنصار ممن يحفظ كتاب الله ويتتبع القرى والبادية أو من بعد عن المدينة ممن يحفظ كتاب الله. وهذا جهد الذي يقوم به شاب ولا شيخ شاب. الشاب هنا لها مزية ولا أصلا مزية الشاب والشيخ لا معنى له يعني الله سبحانه وتعالى كرم الناس بصفات معينة لم يكن فيها شيخ وشاب لكن هنا امتاز الشاب عن الشيخ المهمة ليه لأنه أنشط وأقدر وأقعد على القيام بالمهمة بالتنقلات. ثم قال عاقل يعني ما كان عنده عقل يضبط الأمور ويحفظها له الذي يكون عقله قاصر إما لحرف من كبر أو لصغر دون الرشد فوصفوه بالعقل ميزة له عن غيره رضي الله عنه. ثم قالوا لا نتهمك في دينك هذه ثلاث صفات في زيد رحمه الله عدم الاتهام في الدين يدل على الأمانة يعني أنك أمين لا نتهمك في دينك. لو جمعت القرآن وقلت هذه القراءة أو هذه الآية أو هذه السورة وجدت عند فلان صدقناك عرفنا هذه الصفات الثلاث. نعم قال زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. وإن المشقة هنا الثقل ليست المشقة الحسية إن المشقة المعنوية لأن يروا أن هذا العمل لم يجري من قبل هذين الصحابيين لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل عليه هذا الأمر فقال يكسر جبل كسرت الجبل. استمر فيه حتى اموت او ينتهي الجمل، لكن هذا الامر ما اعرف كيف امضي فيه. لذلك كان ثقيل عليه، وهذه صفات المؤمنين، لن يقدم على امر ويتحير منه، يكون ثقيل جدا عليه حتى يعلم حكم الله في تلك المسألة. نعم. قال قلت وكيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال امر الله خير. فلم يزل ابو بكر راجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر ابي بكر. نوع النقاش والجدال لإثبات الحق وإظهار ما هو خير وغير خير، ما يجوز فعل وما لا يجوز فعل. لو هذا النقاش حصل في العصور المتأخرة لتفلسف صاحب الرأي فقال يا أخي هذه من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة جاءت الشريعة بتقريرها لا ينافي ذلك كذا، ما قال كلام كله تفصيلات، هذا قال هذا أمر خير، هذا لا ينافي الشرع، هذا أمر يعني في مصلحة المسلمين، ما جاء من قواعد رسولية ولا جاء من قواعد علمية ولا قعد تلك المسائل، لأن الناس كانت على فطر، فمن أرشدهم على خير بإذن الله يقع فطرته على ذلك الخير رأسا. لكن الآن النقاش ليس ذاك النقاش. نعم. فتتبعت القرآن حتى أجمعه من الرقاع والعزل وصدور الرجال. الرقاع يعني إما جلود أو ورق، قلنا ما كان يعني إما جلود ولا خشب أو أشياء عريضة نظيفة، ما كانت عندهم أوراق، يعني جلود مدبوغة تكون طرية وواضحة كانت تكون فيها. والعسر جمع عسير، والعسير أصل جديد النخل، الله أعلم أن أصل جديد النخل، كان في رواية كتب الكرانيش الجريدة يستدق طرفها من أعلى يكون فيها الفوص، ثم يستمر في العرق حتى يكون في أصل النخلة. أصل النخلة هذا إذا قطع يسمى الكرناب، إذا كان هو في أصل جريد يسمى عسير، يجمعه عسر. لما كان عريض كان يقصوه يكتبون فيه، هل عنده آية ولا عنده آيتين ولا عنده سورة ولا عنده مجمع كذا. نعم. واللخاف وصدور الرجال، واللخاف جمع لخف، قالوا هي الحجارة المسطحة البيضاء الرقيقة. نعم. وصدور الرجال وهو اللخاف، وهو في الصحيحين واللخاف من الرقاع والعصب واللخاف. نعم. وصدور الرجال، صدور الرجال. نعم. حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي حذيفة، مع أبي خزيمة، وفي رواية أبي الوليد مع خزيمة، وأبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم خاتمة سورة براءة. لما قال لم أجدها مع أحد غيره، جاءكم رسول من أنفسكم، قوله لم أجدها مع أحد غيره إيش يفيد؟ يفيد أن تلك الآيات التي سبقت ما كان يكتفي بحافظ واحد فيها، لا بد يسأل هل غيركم يحفظها، أو هل أحد غير فلان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. دل أن ما كانت مع أبي خزيمة لم يجد أحد يستشهد به إلا هو، أخذها منه رضي الله عنه. نعم. قال وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين. انتهى حديث الأشياء. زاد أبو الوليد في روايته قال إبراهيم بن سعد حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، فبعث إليه فدعا زيد بن ثابت فأمر عبد الله بن الزبير وأمر عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص كمل. قال غير أبي الوليد وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف فقال لهم ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. هذه قصة غير قصة القصة التي مرت التي فيها أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن، قصة ثانية وكلاهما صحيح. وانتبهوا للأسباب التي جعلت الخليفة الأول يجمع القرآن وجعلت الخليفة الثالث يجمع القرآن، السبب غير السبب، دل على أنها قصة، يعني قصتان واقعتان مختلفتان. فلا أحد يظن أن الروايات متعارضة، بعضهم يظن أنها متكررة، أبدا. الأولى جمع القرآن خشية أن يفوت منه بموت حفظته وحملته، أما هذه لا. قال يقول حذيفة رضي الله عنه كنت مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان، ولدينا الآن أرمينيا تحت الكفار وكانت تحت المسلمين فتحت بعهد عثمان، نسأل الله أن يعيدها للإسلام. الشاهد أن هاتين الدولتين فتحتا بعهد عثمان، وكان البزاة منهم من أهل العراق، وجملتهم حفظوا القرآن عن عبد الله بن مسعود، وأهل الشام كذلك مع أهل العراق جملتهم حفظوا القرآن عن أبي بن كعب رضي الله عنه. واستمر الغزو أشهر طويلة حتى بلغت السنة وهم في حصارهم. الشاهد طول المدة حصل جدال في القرآن، إذا قرأ أهل الشام قراءة استنكرها أهل العراق، أما هكذا قرأناها على عبد الله بن مسعود الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ أهل العراق قراءة استنكرها أهل الشام، قال ما هكذا قرناها على أبي بن كعب الذي قرها على النبي صلى الله عليه وسلم. حصل بينهم جدال عنيف فكفر بعضهم بعضا وكاد أن يقتتلوا، فغضب حذيفة رضي الله عنه قال والله سأذهب إلى الخليفة وأمره أن يحمل الناس على قراءة، فذهب. قال حتى وصل المدينة ما دخل على أهله، لم يذهب إلى بيته، بل ذهب إلى عثمان رضي الله عنه، أدرك هذه الأمة، أدرك هذه الأمة فقد غزع وغزغ فيهم الخلاف، يجمع الناس على كذا. وفي روايات أخرى أن عثمان رضي الله عنه حصل له شيء من ذلك، كانت الكتاتيب الذين يحفظون الغلمان إذا خرجوا وانصرفوا، فكان أهل الكتاب إذا سمعوا من الكتاب الثاني قراءة استنكروها عليه، فبلغ ذلك عثمان، قال والله وأنا بين أظهركم حصل هذا الخلاف، ما كان أبعد يكون خلاف أكثر، حتى جاء حذيفة رضي الله عنه وأكد ما كان في نفس عثمان، فأمر بنسخ المصاحف في مصحف واحد، أن يجمع كل القرآن على قراءة واحدة. فكلف زيد بن ثابت لأنه سبق له أن كان كاتب للوحي، وكان سبق له أن جمع القرآن في عهد أبي بكر مع جماعة منه، فأمر عثمان اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فكتبوه وأرسلوا إلى حفصة رضي الله عنها، طلبوا منها المصحف الذي كان عندها، استعانوا بالمصحف وما عند الناس، فكتبوه كلهم في مصحف. فإذا السبب الأول في جمع القرآن خوف إيه؟ موت القرآن القراء فيفوت شيئا من القرآن، والجمع الثاني ما سببه؟ اختلاف الناس فجمعهم. هذا الجمع الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، هل ما جمعه عثمان رضي الله عنه حرف واحد من هذه الأحرف السبعة، أو أن ما جمعه عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد كتب المصحف بستة نسخ وأرسلها إلى الأقطار إلى البصرة والكوفة والشام ومكة والمدينة، أبقى مصحف المدينة فتوزعت المصاحف، لم يكن هناك تنقيط، ما كان في نقط، ولا في تشكيل. ولذلك لو كان في خلافات اختلفوا في الياء يعملون او تعملون هكذا. خلاف جدا بسيط. ووزعت هذه المصاحف ويسمى المصحف الام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. السبب الثاني كان تنازعهم وخشية النزاع ان يستكحل في المسلمين ويؤدي الى كفر، كما نشاهد الان للاسف بين فئات جماعة المسلمين كثير من الجماعة تكثر الاخرى بأدنى لبس من الملابسات، وأخرى تقادر الأخرى وأخرى تشنع الأخرى، ونعوذ بالله من الجرف والاختلافات هذه. والشاهد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة رفعا للاختلاف. فإذا السبب غير السبب الذي من أجله جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن. واضح هذا؟ خذوا لها تماما حتى لا يلتبس الأمر عليكم وكما يفهمه بعض الناس. نعم. وأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. إيش الفرق بين الصحف والمصاحف؟ الصحف يعني الأوراق، نسميها أوراق، هي الجريد والعسف واللخاف وما إلى ذلك. والمصحف أي ما جمع تماما من السور كاملة بآياتها، إذا جمعت السورة من الفاتحة إلى الناس سمي مصحف، فما كان متفرقا هذه آية وهذه سورة كذا سمى صحف. عرفنا؟ قال فأمر بنسخ الصحف في مصحف. نعم. وكتبت الصحف في المصاحف. نعم. أبعث إلى كل أفق بمصحف، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يمحى أو يحرق. إما نحى أو يحرق أو يحرق. قال ما عدا المصحف الذي كتبناه يحرق. ما القصد من حرق بقية المصاحف؟ دفعا للاختلاف، ها؟ دفعا للاختلاف ورفعا له، حتى لا يجي واحد يقول إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبى أن يضم مصحفه وقال هذه 70 سورة قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أجمع الناس على هذه المصاحف التي عملها الصحابة رضي الله عنها، وأجمع عليها المسلمون. هذه القراءة الموجودة الآن هي التي تجوز بها القراءة بالصلاة، ما عداها أكثر أهل العلم علم وعامتهم لا يجيزون القراءة بخلافها. بقي معنا تلاوتها من صح عنده السند وصحت عنده الرواية، ولا تخالف هذا المصحف من قراءات أخرى، فإن حب أن يقرأها ويفسر بها كتاب الله لا مانع. أما الصلاة فليقتصر على ما جاء في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني خالد بن زيد أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت الصحف، كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب، الأولى في عهد أبي بكر قال لم أجد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم إلا مع أبي خزيمة ابن ثابت، ماشي؟ وهنا يقول إن الآية التي في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه لم أجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت. القضية تكررت مع شخص واحد، هذه إحدى الأسباب التي أدت اللبس إلى بعض الناس، بل الجمع جمع واحد، كانوا جمعين، كانوا هذا لو سمع هذا لو سمع. ذاك أبي خزيمة يقولون عنه أنه لم يكن بدريا، وهذا كان بدريا، ذاك شهد بعض المشاهد، هذا شهد أكثر المشاهد رضي الله عنه، لكن هذا أنصاري وذاك غير أنصاري. الشاهد أنهما شخصان مختلفان، ذاك اسمه أبو خزيمة، هذا الخزيمة بن ثابت الأنصاري، وهذا هو الذي كانت شهادته شهادة رجلين، كان أعرابي يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، وجاءت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة أنه كان كذا مبلغ وتنازع، وجاء خزيمة وقال أنا أشهد أن الحق مع رسول الله أن المبلغ كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد على شيء ما حضرته؟ قلت نعم. قال لا. قال: كيف تشهد ان المبلغ كما قلت انا وانت لم تحضر هذه القضية؟ قال: قد بلغتنا امر السماء فشهدنا لك بالعقل. معنى الكلام: فلا نشهد على درهمات انك صادق فيها. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عقله فجعل شهادته شهادة رجلين. القصد بالحقوق ما عدا الدماء والقصاص، الدماء في غير القصاص يثبت رجلين، وفي الأموال رجلين ورجل وامرأتان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل بشهادة من؟ بشهادة اثنين. الشاهد وجدوا هذه الآية مع من؟ مع خزيمة بن ثابت. فلم يحتاجوا رضي الله عنهم أن يأتوا بشاهد آخر، فاكتفوا بما كان عند خزيمة. واضحا؟ بسم الله. فألحقتها أصبر هذا المغرب. أبي خزيمة الثاني هو الذي شاهد الرسول. لا، شخص آخر. أي ما حصل إلى عنده بس، لم يجد إلا عنده بس، ما وجد من غيره. لكن معناه أن أرض الصحابة كان إذا قروا قال نعم سمعنا هذه من رسول الله، لكن ما كان يحفظها إلا فلان. اقرأ. فألحقتها به في سورتها بالمصحف. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت. وقال زيد بن ثابت: التابوت. وقال ابن جبير وسعيد بن العاص: التابوت. ورفع كلامهم الى عثمان فقال: اكتبوه التابوت. اختلفوا التابوت، هل يكتب التابوت من اللغه او التابوت؟ لما تنازعوا قال عثمان: اكتبوه بلغه قريش. من افصح الناس. نعم. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد دون قول ابن شهاب. قال البيهقي رحمه الله: وتأليف القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ايش معنى تأليف القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جمع على عهد النبي، ما جمع الا ابو بكر الصديق. اول ما جمع مستكبر ولا جمع النبي، ما كان ابو بكر يتردد، ولا كان زيد بن ثابت يتردد. بارك الله. فكان اذا جاءت ايه قال ضعوها في المكان الفلاني، اذا جاءت ايه كان ضعوها في المكان. فتاليفها يوضع الايات في الصور التي تكون فيها. حتى قال بعض اهل العلم ان اذا نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالايات فكانت تستمر حتى اذا انتهت، فجاء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، علم انها سورة مستأنفة جديدة وان تلك ختمت. وكل ما كانت نزلت آية قال ضعوها في المكان الفلاني. وضع الآيات ترتيبها توقيفي لم يكن اجتهادي. وضع الآيات في السور ما كان اجتهاد احد، انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في ترتيب السور، ترتيب السور هل كان توقيفي او اجتهادي؟ بعضهم قال انه توقيفي، انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وبعضهم قال اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. اما الايات في وضع السور ذاك توقيفيا فعله النبي. وذلك قال: وتأليف القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اي وضع الايات في السور التي المناسبة لها، التي من جنسها ومن اصلها. نعم. روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن من الدقاق، عندما أراد الله تعالى أعلم تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورتها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الوحي لم يكن متتالي، وأحيانا كان يقال أن الآيات قد تنزل بمكة، ثم لما هاجر يكون تكملة السورة في المدينة. وأحيانا يقال والله أعلم صح ذلك، هذا يعني هذا مشاهد ونسمعه، ثابت أن السورة قد تنزل في أيام طويلة أو في أشهر طويلة لم تستكمل، لكن أن يكون أنه تنزل آيات فيقول ضعوها في السورة الفلانية صح هذا، ثم تنزل آيات أخرى بعدها فيقول ضعوها في السورة الفلانية الأخرى، أن الوحي ينزل بآيات هكذا مختلفة، قد يكون ذلك له وجه. فراعينا أن القرآن يأتي بمناسبات وأسباب، أسباب نزول تأتي الحادثة الواقعة. يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، إذا كان اعتبرنا نزول في غزوة بدر كان سببها نزاع في الأنفال. ويسألونك عن المحيط، دل على أن الناس كانوا يفكروا أن تؤتى المرأة وهي حائض وليس كذلك، ووضعت الآية في المناسبة حسب السؤال وحسب المناسبة. إذا كانت الأسباب النزول تستدعي أن ينزل القرآن حسب الوقائع فلا مانع أن تأتي آية يقول ضعوها في السورة الفلانية، ثم تأتي آية أخرى يقول ضعوها في السورة الفلانية. نعم، اللهم صل على عبدك ونبيك. إنما أراده الله تعالى أعلم تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورتها وجمعها فيها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخب والعسر، وجمعت منها في صحف إشارة أبي بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ما جمع في الصحف في مصاحف إشارة عثمان بن عفان على ما رسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيش على ما رسم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حدد عنه. ما فعلهم. السور هذه كذا موقفها، كان يرى البيهقي أن حتى ترتيب السور توقيفي لما فعله عثمان، كان وفقا لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم لجمع السور، ترتيب السور. نعم. وروينا عن سويد بن مخلد أنه قال علي بن أبي طالب يرحم الله عثمان، لو كنت أنا لصنعت بالمصاحف ما صنع عثمان رضي الله. ما مناسبة مجيء قول علي، أو ما مناسبة إيراد البيهقي لقول علي في هذا الموضوع؟ يقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رحم الله عثمان، لو كنت أنا لصنعت ما صنع، ما الغرض من ذلك؟ أيه أحسنت، أراد به تأكيد ما فعله عثمان أنه صواب، وأن حتى الخليفة الذي بعده أيد هذا الموقف أجمع الناس عليه، ليس بالمستنكر، إنما توافق الناس عليه وأجمع الناس عليه. قال رحم الله عثمان، لو كنت مكانه لصنعت ما صنعت. نعم. وقد ذكرنا في كتاب مدخل وفي آخر كتاب دلائل النبوة ما يقوي هذا الإجماع ويدل على صحته، والحمد لله على حفظ عباده كتابه وتفهيم على الواضحة، وفقنا لمتابعة السنة ومجانبة البدعة. اللهم آمين، اللهم آمين. وعن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت مع شداد بن معقل على ابن عباس فسألناه هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ قال ما ترك سوى ما بين هاتين اللوحين. ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال مثل ذلك. طيب، دخلت مع شداد بن معقل على ابن عباس فسألناه هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن، هذه رواية، وفي رواية هل ترك شيئا من القرآن ليس في المصحف، هل هناك مما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد في المصحف؟ على هذه الرواية الآن التي بين أيدينا، ما مغزى إيراد البيهقي لها؟ إيش المناسبة؟ كلها جمع القرآن. ها؟ قول. لا أشياء التي تقيم القرآن نقص. إيه احتمال. أو يقال أو أوجه من ذلك. نعم. لأن السنة لم تكن مدونة في تلك الفترة. Thank you. يا عصام؟ إذن يدل إلى القرآن إنها بيتان ولم يتركنا من الشيعة. هذا أقرب لأن ذاك الوقت لسع ما ظهرت الشيعة. لكن يستدل به هذا على الشيعة صحيح. ذاك الوقت ما ظهرت الشيعة. أنه يقول رضي الله عنه نعم. عليه ابن عباس رضي الله عنه اليوم سألهم أنه أراد يقول يعني أن ما فعله عثمان جمع فيه جميع كتاب الله لم يغادر فيه شيء. فقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيء غير ذلك في المصحف؟ قالوا لا، هذا الذي في المصحف هو الذي تركه، ما بين الدفتين هو الذي تركه صلى الله عليه وسلم. فنفيا لما يخطر بالبال أن هناك آيات غدرت أو صور نسيت أو بعض الآيات لم يعرف صاحبها، يعرف قارئها أو حافظها، فنفيا لهذا الزعم قال كذا. يستفاد من ذلك ما قاله الأخ يقول أن يعني